وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في ليلة المعراج بعينه من المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة، وقد نص جماعة من العلماء على إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل بعينه ليلة المعراج، وممن نص على ذلك معمر بن أحمد الأصفهاني وأبو إسماعيل الأنصاري الهروي وابن النجاد والقاضي أبو يعلى وابن البناء الحنبلي وأبو القاسم الأصبهاني. وقال محمود الدشتي في كتابه إثبات الحد لله تعالى، قال في مقدمة كتابه: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي به أسرى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورقاه إلى سدرة المنتهى وأراه من آياته الكبرى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ورآه بعينه مرة بعد أخرى. هكذا قال في كتابه: ورآه بعينه مرة أخرى. وغيرهم ممن ذكر وأثبت الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل. والاختلاف في هذه المسألة قديم، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما سئل عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فقال الإمام أحمد: في رؤية الدنيا قد اختلفوا، وأما رؤية الآخرة فلم يختلف فيه إلا هؤلاء الجهمية، فلم يختلف فيه إلا هؤلاء الجهمية، يعني يوم القيامة، لأن الجهمية ينفون رؤية الله عز وجل يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هم ينكرونها. نعم، وقد استدل من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه ببعض الأحاديث والآثار التي تنص صراحة على ذلك، واستدلوا كذلك بما تقدم تقريره من دنو الرب تعالى وتدليه من نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. وهذا ليس فيه إلا إثبات الدنو وليس فيه التصريح بالرؤية برؤية العين، ولا يلزم منه الرؤية، فنقف مع النص ولا نزيد عليه. نعم، قال أبو العباس ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، قال: الذي عليه أكثر أهل السنة والحديث إثبات رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه، لكن اختلفوا هل يقال رآه بعينه أو يقال رآه بقلبه أو يقال رآه ولا يقال رآه بعينه ولا بقلبه، على ثلاثة أقوال. انتهى كلامه. وكذلك ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه، وفي لفظ: رآه بفؤاده مرتين، رآه بفؤاده مرتين. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وهذا في الصحيحين. نعم، ولقد جمع بعض أهل العلم بين هذين القولين. قال ابن تيمية: عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد، والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة، يقول: رأى محمدًا ربه، وتارة يقول: رآه بفؤاده، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنه، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نور أنا أراه. نعم. وأما رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل عيانا في الأرض، فقد اتفق أهل السنة على أنه لم يرى ربه بعينيه في الأرض، وأن كل حديث فيه ذلك فهو كذب باطل باتفاق علماء المسلمين. وأما غير نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني في الدنيا لا نرى الله سبحانه وتعالى إلا يوم القيامة. وهذا رواه الإمام أحمد والنسائي وإسناده صحيح. وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة قال: من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. نعم، انتهى كلامه. الرؤية تكون يوم القيامة، الرؤية تكون يوم القيامة كما هو ثابت في الحديث وفي كتاب الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني يوم القيامة.